المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والثمانون. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إلى آخره، فيه استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع، وهي مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه. والرفع يقارن التكبيرة، لا قبلها ولا بعدها، واختلف في الحكمة في ذلك. فقال الإمام الشافعي: هو زينة للصلاة واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام أحمد للرفع في تكبيرة الإحرام حكمة فقال: هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، أي أن العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات، فهو يدخل على الله في الصلاة ويناجيه، وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى. ولهذا قال بعضهم: ما أكرمك يا ابن آدم على الله، متى أردت توضأت فدخلت على الله. فإذا كبر سن أن يضع يديه فوق صدره أو فوق سرته أو تحتها، ويقبض بيده اليمنى كوع يسراه. قال الإمام أحمد: هذا ذل بين يدي عز. وقوله سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده، لأن هذا سماع الاستجابة، فلهذا ناسب أن يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، فيه أنه عام لكل سجود، وسجود التلاوة كغيره من سجود الصلاة، فلا يستحب رفع اليدين فيه. وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الأول، فتكون المواضع أربعة ترفع فيها اليدين، والرفع عبادة لليدين.